بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. أما بعد، أهلا وسهلا بكم إخواني المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج. لا زال حديثنا يتواصل حول مسألة تأسيس التربية في فترة الصغر، وأنه لا بد للإنسان أن يهتم بالنشأة وأن لا يهمل هذه الفترة، بل وبتعبير أدق لا يحتقر هذا الطفل في سنينه الأولى ويظن أنها سنين غير مؤثرة، بل إن تركيب الشخصية يتكون من صغر الطفل ومن بداية حياته، بل إنه قد ذكر كثير من الباحثين وقد بينوا ذلك من خلال دراسات أكدت بشكل قاطع تأثير السنين الأولى من العمر في باقي حياة الإنسان. فإحساس الطفل والابن بشكل عام بنفسه يأتي من خلال معاملتك له، فإن أنت في هذه الفترة في بداية النشأة وفي سن الطفولة أشعرته أنه ابن طيب وأحسسته بمحبتك، فإنه سيكون عن نفسه فكرة أنه إنسان طيب مكرم. أما إذا كنت قليل الصبر معه تنهال عليه باللوم والتوبيخ في الليل والنهار، تشعره أنه ولد ابن غير طيب وغير مرغوب به، فإنه سينشأ على ذلك ويكون عن نفسه فكرة سيئة، وينتهي الأمر به إما إلى الكآبة والإحباط أو التمرد والعصيان. ولذلك هذا الذي أظهر هذه النتيجة بحوث كثيرة وقد ذكرها الباحثون بعد جرد وبيان. ممكن أنه تخرج هناك شخصيات تختلف عن هذه القاعدة، لكن هذا ملحظ لا بد أن يفهمه الإنسان، حتى إنه ربما أن يكون أحيانا الأب قاسي في معاملته مع أولاده، ربما يكون يضرب ويتجاوز، لكن في الوقت ذاته يحسسهم بمكانة أنفسهم ويجعل لهم من الثقة الداخلية ما يكونون من خلاله يتبوؤون التقدم على الناس. ولا تظن أن هذا تناقض، ممكن أنك الآن وأنت تسمع هذا الكلام تستحضر عينات، وأنا مثلك أستحضر عينات كان الأب يضرب أبناءه أو أنه شديد عليهم، لكنه في الوقت ذاته يملك من الآليات ما يجعلهم يثقون في أنفسهم، فإنه في جانب يؤدبهم التأديب الذي يراه مناسبا، وفي جانب آخر يزرع فيهم الثقة، يزرع فيهم الأسلوب الذي يجعلهم يتقدمون على الناس، يعبئهم بالأخلاقيات والسلوكيات الحسنة، ويكون في ذلك وسطا في معاملته كلها. ولذلك إذا رأيت هذا الابن يفعل أشياء غير مقبولة فأفهمه أن العيب ليس فيه كشخص، ليس شخصه هو الذي فيه عيب، بل إن الخطأ في سلوكه وليس فيه كإنسان. وهذه مسألة مهمة جدا حتى يكون الشخصية بمنأى عن الفعل الذي فعل، وتقوم له هذا الخطأ وتصحح المسار. ليه نضع هذه القاعدة؟ لأنك إذا أخذت فكرة عن أن هذا الابن لن يصلح حاله، تكون عندك ردة الفعل التي ستتصرف من خلالها طول حياتك معه بتصرف القسوة بحجة النصح والإرشاد، تتعامل معه بشيء من الإسراف في التربية بسبب ذلك الخطأ. أما لو أنك فصلت هذا الخطأ عن شخصه وعن حياته كإنسان، صوبت الخطأ وصححته وربما عاقبته عليه، لكن بقيت تلك الشخصية تشق الطريق نحو ما تريده من بلوغ الهدف من خلاله. ولذلك من الأهمية بمكان أن يعرف الوالدان كيف يتجاوبان برفق وحزم في آن واحد مع مشاعر الولد، كما ينبغي أن تكون معاملة الوالدين ثابتة على مبادئ معينة. فلا تمدح اليوم ابنك على شيء زجرته بالأمس على فعله، وهذا يلزمك أنك تبقى دائما صاحب تذكر شديد مع هؤلاء الأبناء، وإياك أن تنسى ولا تزجره إن عمل شيئا مدحته عليه بالأمس لما فعله أمامك. ومن الأهمية بمكان كذلك لا ترتكب أبدا ما تنهى طفلك عن إتيانه، فإن هذه الأمور تسبب الاضطراب الشخصي عند هذا الطفل، وذلك كن دقيق معه أشد الدقة. لما تواعد ابنك على موعد وتريد أن تذهب به إلى مكان، أو تواعد هذه الابنة حتى لو كانت إلى أماكن اللهو واللعب، وهو في الغالب أن تكون هذه الأماكن التي تعده بها هو أما أن يكون مكان لعب أو أكل وما شابه ذلك، فلا بد أن تعلم قاعدة لا تخالفها طول حياتك ما دام أن هذا الابن الآن ليس في الفترة التي يعذرك فيها. إياك أن تخالف ما وعدته إياه. يعني لو قلت لابنك الليلة سأذهب بك إلى المكان الفلاني، مهما يأتيك من المواعيد التي فيها لذة نفسك، تلغي جميع المواعيد وتلغي جميع الأعمال وتذهب به إلى حيث وعدته فيه. لما يكبر بعدين تجي وتقول له يا ولدي أنا صار عندي الشغل الفلاني، بنتي أنا صار عندي ظرف، على أنه يشعر بشيء من الإحباط، لكنه سيذعن إلى ما تقوله له لأنه ما جرب عليك الكذب. لكن لما يكون صغير سن أبو 4 سنوات وتمنيه وتضع في نفسه الاستعداد إلى أن يكون يذهب هذه الليلة إلى اللعب أو اللهو أو غيره، ثم تأتي فتقول لا أستطيع، هو لن يقول أن أبي مشغول، لأنه لا يستوعب طفل صغير، هو سيقول إن أبي كذب وستخسره على المستقبل، فلا يثق فيك أبدا. حتى لو جيت يوم من الأيام تبي تعتذر من موعد معه لن يصدق كلامك، يرى أن هذا الأب قد خذله في اليوم الفلاني وأنه كان متعمدا في فعله. هذه القواعد لابد أن نسير عليها في حياتنا. صحيح أن فيها تكلفة على النفس، وممكن أحيانا تريد أن تذهب إلى مكان تسلي نفسك بعد عمل طويل أو هم كبير أو تفكير في شيء، فتريد أن تخلو بنفسك وأنت قد وعدت طفلك على موعد معين أو مكان معين. تحامل على نفسك واحتسب، واعلم أن الاحتساب شيء غير الصبر. لا تصبر فقط، احتسبها عند الله واحتسب أن الله يأجرك عليها، وارجو أجر الله فيما تفعله من ناحية تربية هؤلاء الأطفال وأنهم بحاجة إليك. إذا كان الإنسان مأجور على رحمته حتى للحيوان، فكيف برحمته لأبنائه الذين تحت يده؟ وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذا الحديث لا تظنه أنه قيل في رحمة الإنسان للناس البعيدين عنه، بل إن هذا الحديث قيل في رحمة الإنسان لمن يخصه، ومن تكون العاطفة تجره إلى رحمته. ومع ذلك قيل فيه هذا الحديث، فكيف إذا احتسبت هذا الأجر على الله عز وجل. لما توفي ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، ذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله يعني تبكي؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. شوف، كثير من الناس يظن أن هذه الأحاديث تقال في رحمة الإنسان للبعيدين من الإنس والحيوان، ولا يتصور أن مثل هذه الأحاديث قيلت في أقرب الناس الذين حبهم فطري والعطف عليهم فطري في القلب، وأنهم يرحمونهم لرحمة جعلها الله عز وجل فطرة، ومع ذلك عظم الله عز وجل لهم هذا الأجر العظيم. ولذلك تحامل على نفسك في أن تحرمها من بعض الأمور من باب رحمتك بهؤلاء الأبناء، واعلم أن أجرك عند الله لا يضيع، إما بأن يقر عينك فيهم في هذه الحياة، أو أن يدخر لك الأجر، أو الأعظم من ذلك أن يجمع الله عز وجل لك هذين الأمرين: صلاح حال في الدنيا وأجر يوم القيامة. يتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.